لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الوضوء، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام رحمه الله تعالى: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. والبزاق والمخاط ونحوه أشياء تنبعث من الفم والأنف أحيانا، وتخرج يعني من الإنسان، وربما يكون ذلك في أثناء الصلاة أو في غير الصلاة. وهنا البخاري رحمه الله تعالى ساق هذا الباب في كتاب الوضوء لبيان طهارة الريق ونحوه والبزاق والمخاط ونحو ذلك، وإن كان ذلك مستقذرا حسا، وإن كان ذلك مستقذرا حسا، يعني هذه الأشياء يعني طاهرة شرعا، وإن كانت مستقذرة حسا يستقذرها الإنسان، نعم، لكنها ليست نجسة، ليست نجسة. ولذلك قال أنس: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. في ثوبه، وهذا أدب من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لم يبزق على الأرض، ولم يبزق على جهة القبلة ولا أرض المسجد ونحو ذلك، لأنه يؤذي به المصلين، ولأن هذا إساءة إذا كان ذلك في قبلته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبزق أخذ طرف ثوبه وقلبه وبزق فيه. وعليه فالإنسان مثلا إذا كان في مثل هذا الحال ولا يجد مثلا منديلا، يأخذ طرف ثوبه ويبزق فيه، إن اشتد الأمر به يكون على شماله مع الاحتراز من وجود بعض الناس أو نحو ذلك. الشاهد يعني من الباب بيان طهارة الريق والبزاق والمخاط ونحوه. نعم. ثم قال: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. قال: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأله الناس بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد على الخصوص، فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي رضي الله عنه يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكيف يعني داواه علي رضي الله عنه وفاطمة. أخذ منه البخاري رحمه الله تعالى هذا الشاهد للباب: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وكأن البخاري رحمه الله أراد أن ينبه إلى أن الاستعانة في إزالة النجاسة لا بأس بها، لا بأس بها، ففاطمة ستزيل أثر الدم، أثر الدم، والدم نجس، والدم نجس، وهذا فيه دليل على جواز الاستعانة في إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة. وهذا الباب واسع، ويا سيما في حق الأمهات ويعني المرضى ونحو ذلك. الأمهات تزيل النجاسة عن الصغار، الرفيق يزيل مثلا النجاسة عن المريض ونحو ذلك، هذا كله لا حرج فيه ولا بأس فيه، بدليل أن فاطمة وعلي رضوان الله عليهما كان يزيل أثر الدم من يعني جرح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب السواك. باب السواك. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدته يستن بسواك بيده يقول أع. والسواك في فيه كأنه يتهوع. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال باب السواك. وأورد المختصر هذين الحديثين. قال عن أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده. هذا ابتداء دليل على المشروعية، بل هناك أدلة أخرى على الاستحباب، ومن أقواها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك يده يقول أع. يعني من يعني أثر أنه صلى الله عليه وسلم يتتبع فمه من الداخل بالسواك فيخرج يصدر عنه هذا الصوت. ويقول حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه يعني يأخذ فاه يعني ذهابا وإيابا بالسواك بالسواك. والسواك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومستحب للإنسان في مواضع كثيرة، منها إذا قام للليل، ومنها إذا توضأ، ومنها إذا قرأ القرآن، ومنها إذا جاء لينام، ومنها إذا استيقظ، وغير ذلك من هذه المواضع. ثم قال البخاري رحمه الله باب دفع السواك إلى الأكبر. باب دفع السواك إلى الأكبر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، قال فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، وكأن هذا منام. قال فناولت السواك الأصغر، كأن الأصغر كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناوله السواك. قال فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال البخاري رحمه الله باب دفع السواك إلى الأكبر. وهذا يعني فرع على الكلام في السواك، وهو استحباب يعني مناولة السواك للأكبر إذا كان سيعطيه لأكثر من إنسان، إذا كان سيعطيه لأكثر من إنسان. وفيه دليل على جواز استعمال السواك لأكثر من إنسان، السواك الواحد لأكثر من إنسان، وإن كان بعض أهل العلم يعني يرى في حال غير النبي صلى الله عليه وسلم المنع، المنع، ويقولون هذا منافي للمروءة، ويعني هذا يبعث على التقذر أن إنسان يأخذ عن إنسان السواك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن ريق النبي صلى الله عليه وسلم بركة، والناس يتبركون بذلك، وهو طيب صلى الله عليه وسلم، والناس يسعدون بذلك. وهذا في الحقيقة هو الكلام، إنه الأخذ عن الآخر لا يؤخذ في الحقيقة من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مهما على شرفه ومكانته ربما تتقذر منه النفس، وإن كان يجوز لمن يعني رضي، ليس المقصود ب يعني عدم يعني تجاوزه للنبي صلى الله عليه وسلم المنع، وإلا قد مثلا يعني يأخذ السواك الزوج عن الزوجة أو الزوجة عن الزوج، يعني نوعا من الدلال والمحبة. مثلا إن للزوج المرأة مثلا تتمنى أن يأخذ السواك يومي ويأخذه عشان يسعدها مكانها ويمسح مكانها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ الإناء بعدما تشرب منه عائشة رضي الله ويضع فمه موضع فاه عائشة، نوع من تدليل لها. يعني إن قلنا إن هي تأخذ مكان النبي صلى الله عليه وسلم ده شيء يعني لا خلاف عليه، أما أن يأخذه عنها فهو نوع من التدليل ويعني يعني إدخال السرور على قلبها. ولذلك الأفضل عدم أخذ سواك الغير لا سيما في حضور الناس، وإن أخذه ولا بد فليغسله قبل أن يستعمله بينه. ثم قال: باب فضل من بات على الوضوء، وهذا آخر باب في كتاب الوضوء. قال: باب فضل من بات على الوضوء. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في باب فضل من بات على الوضوء. باب فضل من بات على الوضوء. فابتداء أراد البخاري من هذه الترجمة الترغيب في هذه السنة وهذه الفضيلة، وهي أن ينام الإنسان على وضوء. وهذا من حسن كذلك ختم الباب أو الكتاب كتابي الوضوء. فأتى بهذا الحديث في آخره يشير إلى استحباب أن يبيت الإنسان على وضوء، وهذه سنة نبوية عظيمة، وهي من آداب النوم، وهي أن يتوضأ قبل أن ينام. ويحسن أن يقول الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. بهذا يكون قد يعني انتهى المختصر رحمه الله تعالى من كتاب الوضوء، ونشرع إن شاء الله في المرة القادمة بالكلام من كتاب الغسل. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.